السلام عليكم. اسمع القصة الغريبة العجيبة اللي حصلت في الأردن في أحد أرقى الأحياء اللي موجودة في عمان عام 92، لرجل اسمه وليد. هذا وليد الله يسلمكم تاجر للمجوهرات، وكذلك يبيع التحف الأثرية، ويملك خير من رب العالمين، وارث التجارة من والده ومن جده، وتزوج بفتاة اللي كان يحلم فيها طول عمره، فتاة اسمها حنان، بنت جميلة وراقية ومن عائلة محترمة جدا، وكان زواجه سعيد. 3 سنوات من الزواج ولا يوم حصل بينهم خلاف. أصلا كان وليد يحب زوجته حنان بشكل لا يوصف. جميع النساء اللي يعرفون حنان كانوا يغارون من كثر ما وليد كان يحبها ويعبر عن حبه وشوقه لها أمام الجميع كلهم. المهم، إلى أن أتى اليوم اللي حصلت فيه الواقعة اللي قلبت حياة وليد 180 درجة. شو اللي صار؟ وليد كالمعتاد يصحى الصباح يلقى زوجته حنان حبة ريح، مسويت لها الفطور، مجهزت لها الملابس، ويصبح بهالوجه الصبوح، ويا هلا وصباح الخير وخذ لك دش وما ادري شنو. المهم فطر معاها ولبس ملابسه وراح لشغله. قال لها ما اوصيك على الغداء. قالت له لك تكرم عيونك حبيبي انت. راح خلص شغله تقريبا على الساعة 2:30 الظهر ورجع البيت. اول ما وصل كان شوي تعبان وما له خلق يفتح باب البيت بالمفتاح، فضرب الباب. كان متعود يضرب الباب على طول تفتح لحنان، لانها دائما تكون فيها الوقت في المطبخ، والمطبخ قريب جدا من باب البيت. يضرب الباب ما فتحت له، اضطر انه يدور مفتاح البيت او يفتح. دخل، مرحبا مرحبا، ما في صوت. وينك يا حنان؟ ما ترد عليه. دخل المطبخ، ما في احد ولا طابخه. شو السالفه؟ وين رحت يا حنان يا حنان؟ دخل غرفه النوم ويشوف المنظر اللي الله لا يبتلي فيه انسان. لقى زوجته نايمه على السرير وتسبح في بركة من الدماء، مشوهة، مقتولة مشوهة بطريقة عنيفة جدا. انذهل، حاشته الصدمة اللي ما هو قادر يستوعب المنظر. يموت في زوجته وشاف هالمنظر، الولد من شدة الحزن يعني وقف جامد جامد قدام المنظر هذا، إلى أن بدأ يصرخ ويبكي وطلع برا البيت وينادع الجيران والحقوني، والناس التمت ويطلبون الشرطة ويجيون وطلبوا اللي هم الطب الشرعي الفريق. يوم جابوا فريق الطب الشرعي وجو يعني يبي يعرفون شو القصة، من اللي طعنها، وانت يا وليد يعني شلون اكتشفت وجود جثة زوجتك ومتى الوقت وكذا وكذا. وليد في حالة صدمة، ما يقدر يتكلم ولا يرد ولا حتى انه يتم سؤاله مبدئيا يعني عما حصل. ساكت، خلوه لين الطب الشرعي ياخذ اجراءاته. الطب الشرعي بدأوا يصورون ويكشفون ورفعوا الجثة، لكن تقرير الطب الشرعي كان صادم. بلغوا رجال الأمن أن البنت اللي هي حنان اللي هي زوجة وليد مقتولة بطعنات بسكين، يعني بآلة حادة وهي أقرب شيء له سكين، لكنها مطعونة 64 طعنة في جميع أجزاء الجسد. هذا على طول يخلي رجال الأمن يعني يفكرون بأن هالمجرم هذا اللي طعنها 64 طعنة يعني بينتقم، هذا حاقد، هذا يبي صفي ثار عنده ولا. بدوا يسألون، تعال يا وليد. وليد مذهول ومصدوم، قالوا له أنت شنو قصتك؟ متى آخر مرة شفت زوج؟ قال أنا كنت في البيت، صحيت الصبح وفطرت مع زوجتي وسلمت عليها وحبيتها ورحت الدوام وكنت موصيها تسوي لي غدا ورجعت وشرح لهم شو اللي صار. قالوا زين شنو في خلاف بينكم؟ قال أبدا، متزوجين صار لنا 3 سنوات وأنا أحبها ومستحيل يعني يجي في خاطري إني أأذيها أصلا. زين في أحد حاقد عليها يعني؟ قال من يحقد عليها؟ مستحيل، زوجتي هذه حنان يعني هي أصلا نبع الحنان، مستحيل تضايق أحد، الكل يحبها والكل يحترمها ولأنها إنسانة راقية. تكلم يا وليد في شيء بينكم؟ قال لا والله أبد، واسألوا أصدقائي وزملائي أنا كنت مداوم من الصبح لحد الظهر لحد ما رجعت وشفت المنظر. اسألوا أهل حنان مصدومين، قالوا مستحيل حنان ما عندها أبدا عداوات مع أحد، وزوجها كذلك وليد هذا قمة بالرقي وإنسان خلوق والكل يحبه ودائما يبتسم. مشتبهين في وليد، يمكن حصل خلاف بينه وبين زوجته. قالوا أبد مستحيل، وليد أصلا يموت بشيء اسمه حنان، والكل يغار من حنان، النسوان هذول كلهم يغارون من حنان لأن وليد يعني يكشف حبه لها وإعجابه فيها حتى أمام قريباته وكذا، والكل يعرف هالشيء أنه فعلا يحبها 3 سنوات ما عمره زعلها مستحيل. قالوا إذا الموضوع موضوع انتقام، 64 طعنة، لا لا لا مستحيل، حتى لو كان وليد هم أول شيء أول مشتبه عندهم اللي هو الزوج لأن آخر واحد شافه. قالوا حتى لو كان وليد مستحيل يطعنها 64 طعنة، ليش حاقد؟ قالوا يمكن البنت يعني ادخل على الله، استغفر الله يا ربي، يعني لها علاقات واكتشف. قاموا وفحصوها، ابدا ما في لا اثار مثلا شخص غريب ولا انه في شيء، يعني الطب الشرعي اكد انه حتى اللي قتلها ما اعتدى عليها ابدا، ولا في خدوش بجسدها يعني أثر العنف أو أثر المقاومة، لا لا لا فقط طعنات 64 طعنة. الموضوع عقدهم، أفحصوا وليد، قالوا يمكن نلقى عليه أثار دماء وكذا، ما في، ملابسه فتشوا البيت ما عليها أثار. إذن وليد ما له علاقة، لكن منه الشخص اللي قتل حنان وليش يقتلها؟ زين ليش حاقد عليها؟ يعني يكفي انه يطعنها طعنه طعنتين وتموت، ليش 64 طعنه؟ ليش؟ قالوا يمكن ابو حنان له ثار، بدوا يحققوا مع ابوه مع اخوها مع احد من اقاربها، وصلت القضيه الى يعني الى نهايه مبهمة وراح إنه يتم تقييد القضية إلى مجهول. لكن قالوا إحنا في محاولة أخيرة، خلونا نرجع مرة ثانية نشيك على جميع المشتبه فيهم، أول واحد الزوج، وبعدين نرجع حق أبو حنان وأخو حنان وقريب حنان، يمكن في أحد كان يبي يتزوجها أول ولما تزوجها وليد كان حاقد. اسألوا قالوا لا لا لا أبدا أبدا ما في. أمسكوا الزوج اللي هو وليد، قالوا له يا وليد عطنا اسماء أصدقائك اللي شافوك في اليوم اللي أنت رحت فيه المحل اللي محلك اللي في بيع المجوهرات، قال انا شفت فلان وجلست مع فلان وبعت حق فلان، استدعوهم كلهم واكدوا انه فعلا كان موجود وبشكل طبيعي ولا عليه اي اثار توتر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قالوا خلاص احنا اذا راح نقيدها ضد مجهول، لان المجرم بصراحة هذا كان محترف جدا ولا عليه أي مستمسك، لكن في طبيب في الطب الشرعي، هذا طبيب نفسي وكذلك يعمل في الطب الشرعي، لما جابوا له ملف القضية وحاولوا أن يطلبون من الطب الشرعي أن يساعدهم باكتشاف هوية المجرم عن طريق الطعنات مثلا، هل الطعنات متقاربة أو مختلفة، هل الفاعل واحد أو شخصين، هل الطعنات كانت عشوائية ولا كانت منظمة، هل يعني مثل هالنوع هذا يحاول يساعدهم. قال لهم لا، يعني من طريقة الطعنات طعنات عشوائية، والطعنات تدل على أن المرتكب فيها واحد، لأن قوة الطعنات مبين أنها يعني من نفس الشخص. قالوا له زين ما حصلنا احنا، شلون عندك أي اقتراح؟ قال استجبوا المشتبهين. قالوا له احنا حققنا مع المشتبه فيهم أكثر من مرة وأبدا ماكو فايدة. قال لا، خلونا نحقق معهم لكن من الجانب النفسي، لأن شوفوا بقول لكم شيء، واحد يدخل على بيت امرأة ويدري ان زوجها في العمل ويطعنها 64 طعنة ومتأكد ان ما حد راح يدخل عليه، يعني استغرق وقت، يعني ما هو خايف، هذا يعني كان طعنها طعنتين ثلاثة، فهذا كان ماخذ راحته بالوقت، وبعدين مبين عليه لما طعنها ان طعنها وهو كان عاري، يعني ما كان لابس ملابس، يعني قدر انه يتخلص من اثار الدماء اللي صارت على جسده، لذلك انتم ما اكتشفتوا اي يعني نقاط دماء او كذا على ملابس كذا. خلونا نستجوب المشتبهين لكن من الجانب النفسي. انا اقرب واحد صراحة اشتبه فيه من الناحية النفسية اللي هو الزوج، اللي هو اللي جيبوا لي، قالوا نجيب لك. قام هالدكتور هذا يسأل وعنده علم في موضوع التنويم المغناطيسي، وطبعا التنويم المغناطيسي ما هو انه تنويم لا، انه يخلي الشخص يفضفض اللي بداخله، يشوفه من داخل، يعني فيه شيء، فيه عنده أمراض نفسية لكنها ما هي ظاهرة، يعني يحاول. أول ما استجوب وليد قال لهم يا جماعة هذا الشخص ما هو مضبوط. قالوا ليش؟ قال لا، هذا عنده مشاكل نفسية، اعرضوه على الطب النفسي وخلهم يحققون معاه، يعني من جانب جنائي، خلونا نتأكد من صحة قواه العقلية ومن الحالة النفسية اللي يعيشها. قالوا أوكي. قالوا يبا يا وليد أنت لازم تخضع للطب النفسي. قال ما عندي مانع. سووا له عدة لجان بالطب النفسي، لأن أول مشتبه وعقدهم، يعني المجرم عقدهم، فما عندهم إلا حل هذا. ودى وليد للطب النفسي وقاعدين يفحصون فيه، يستجوبونه، يسألونه شو اللي ضايقك، شو اللي ما يضايقك، شلون حياتك، شلون كذا، شلون كذا. يسولف لهم، يقول لهم انا يعني مرات اتضايق بسبه الشغل، بسبه صفقه ما تمت، بسبه كذا وكذا، لكن انا احب زوجتي وانا هموم الدنيا كلها تروح من عندي لما ارجع البيت واشوف زوجتي تبتسم وكذا. فقاموا يسالون اصدقاء وليد معاه في العمل، هل وليد انسان يعني يغضب بسرعه، سريع الانفعال، في شيء؟ كلهم قالوا لا، لكن وليد ترى من فترة يعاني من موضوع قلة النوم والأرق وكذا، ويدور أدوية تخليه ينام، بس يعني، وهذا شيء طبيعي كل الناس يعني اذا اخترب يومه او ساعه البيولوجيه مالته يعني ما يقدر ينام يعني بشكل منتظم، فهذا شيء عادي. قال ها، لما وصل هالكلام حق دكاترة الطب النفسي قالوا والله شوفوا ممكن ان يكون وليد يعاني من مشكلة ما تسمى بالمشي اثناء النوم. طبعا هم يسمونها المشي اثناء النوم، لكن ما يقصدون انه يمشي بس يمشي، لا لا لا، يقصدون انه يمارس حياته وهو نايم، يمارس حياة طبيعية يعني يطلع يروح ويجي وكذا ويتصرف لكن وهو نايم. يوم ركزوا على وليد وقالوا له وليد تكلم، انت تعاني من المشي مثلا اثناء النوم؟ هل سابقا زوجتك كانت تقول لك انك تتكلم وانت نايم؟ مثلا عندك مشاكل؟ وشوي ولا وليد ينهار ويبكي ويضرب نفسه، ايش فيك يا وليد؟ قال ما انا بعترف لكم، انا في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة صحيت وانصدمت بأن زوجتي نايمة جنبي مقتولة. نعم؟ قال لي نعم. أنا لما شفتها مقتولة وهي نايمة جنبي عرفت أن أنا القاتل، لأني أصلاً كنت يعني أعتقد أن اللي حصل هذا كان مجرد حلم. أنا حلمت أني أنا مسكت سكين وطعنتها وهي نايمة وكذا، لكني أول ما صحيت لقيت نفسي كلي دم وزوجتي جنبي مقتولة لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أدري شلون أنا سويت كذي، وأنا أصلا أحبها ومستحيل أضرها ويحيلون عاد للنيابة ويكشف لهم جميع التفاصيل، وجابوا له كذلك أطباء نفسيين وأكدوا إن وليد قتل زوجته حنان أثناء اللي هو المشي أثناء النوم، يعني إنه صاحي وهو نايم. حللوا الموضوع، وترى على فكرة قصة إن الذول يمشون أثناء النوم ويرتكبون الجرائم ترى من الحالات النادرة لكنها موجودة، يعني في كثير يمشون أثناء النوم لكن ما يضرون أحد إلا في حالات نادرة. شنو قصة هذا؟ شلون وهو نايم؟ يعني ترى نايم مو معناته أنه نايم غمض عيونه، لا لا لا لا، صاحي تشوفه مفتح عيونه ويتحرك لكن عقله نايم، في بعض المشاعر والأحاسيس عنده يعني نص العقل أو في العقل عنده إشارات شغالة والباقي العقل مغيب أو نايم. هذا شلون تحصل؟ يقول لك الإنسان إذا نام وكان عنده طبعا المخ الأيسر والأيمن ويكون هو يعني مرهق بالتفكير أثناء النهار، ولما يجي ينام يكون المخين هذول شغالين وما طفوا، يعني ما طفوا لما جاي بينام، فأول ما يجي بيصحى شو يصير فيه؟ بدل ما يصحى أو يروح إلى الواقع يتوه العقل ويروح إلى الحلم، يعني ما يخلي يصحى من النوم، لا، من النوم إلى الخيال، يصير ضايع العقل بين الواقع وبين النوم، فيصير عنده مثل الحلم لكن يصحى يفتح عيونه ويبدأ يتخيل عايش بحلم، وهو كذلك أثناء هالحلم هذا يدري ان هذا حلم، هذا ما هو واقع، ويتبلد عند الاحساس ما يحس بجسده، يروح المطبخ يمسك سكين يشوف زوجته يطعن فيها لانه يدري ان هذا حلم، هو يدري في قرارة نفسه ان انا ترى الان في حلم، هذا مو واقع، انا الى الان نايم، الحين راح اصحى من الحلم. انتم عرفتوا شلون التفكير؟ اللي يحصل معانا دائما احنا مرات واحنا نحلم ندري ان هذا حلم كذي يجي احساس تعني يعني فما نخاف اثناء الحلم الا يعني اذا كنت انت واثق من نفسك وفي الحلم ان هذا حلم مو واقع لا تخاف. هذا هو نفس الشعور عنده يدري ان هذا ما هو واقع ويقوم يطعن زوجته طعنها 64 طعنة وبعدين طفى مخه ونام. لما صحى لقى نفسه مرتكب هالجريمة. طبعا وليد تم الحكم عليه بالإعدام بعد عدة مداولات الصدقون ان هذه القصة تعتبر من النوادر في الدول العربية قليلة. في مجلة يسمونها مجلة عالم الأعصاب بدأت تهتم من زمان في قضية المجرم اللي هو اللي يرتكب جريمة هو نائم من زمان، فرصدت 21 حالة حول العالم، 9 منها الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم قتل تم تبرئتهم لأن فعلا كان في حلم وما كان يدرك ايش قاعد يسوي، والباقي كانوا يدعون انه قتل اثناء ما كان يمشي اثناء النوم وانه كذاب يعني. فكان يبين عندهم لما يفحصونه وكذا يبين ان هذا يدعي او كذاب او كذا. اشهر قضية كانت لشاب كندي، هذا الولد عمره تقريبا 23 سنة متزوج، هذا وهو نايم ركب سيارة ومشى فيها تقريبا 12 ميل إلى بيت صهرة أو بيت نسايبة ونزل عندهم هناك وراح طعن عم أبو زوجته وطعن عمته قتلهم وصحى. وهذا الولد ترى أخذ براءة بعد ما اكتشفوا أنه فعلا كان يعاني من حالة نفسية اللي يسمونها المشي أثناء النوم. لكن في قضية حصلت عندنا هنا تحديدا في المملكة العربية السعودية مدينة جيزان لشاب اسمه عبد الله. عبد الله هذا تم اعدامه في عام 2012. ليش؟ ايش سوى عبد الله؟ عبد الله وزوجته نايمه، اول ما صحى طبعا هو ما صحى وهو دخل في الحاله اللي اقول لكم اللي هي المشي اثناء النوم، يعني صحى لكن عقله نايم وحاسسه اللي او بعض جزئيه من مخه اللي شغاله. صحى ايش سوى؟ زوجته نايمه جنبه، مسك بايده الثنتين فك اللي هو فك الزوجه، الفك يعني اسنانها الفك العلوي الفك السفلي بايدين الاثنين، وفتحهم وهي نايمه وهي ما تدري، وفتح كذي لين كسر منها الفك. المره كانت مذهوله وعلى طول ايش سوى فيها؟ بدا يعض فيها وياكل ويمضغ من لحمها، كلم من خدودها، كلم من رقبتها إلى أن ماتت. قصة غريبة صح؟ شيخ دين، شيخ إمام مسجد وخطيب، التقى في عبد الله. هذا الشيخ أنا شفت له محاضرة مرة، يقول أنا كنت أقدم محاضرات دينية وطلبوا مني السجن المركزي أني أخطف فيهم صلاة الجمعة وأني أقول في الخطبة يعني موضوع يتكلم عن السحر والشعوذة وكذا أو التحذير منها يعني. فيقول عملت لهم خطبة الجمعة داخل السجن، بعد ما خلصنا الخطبة اجتمعوا فيني المسؤولين في السجن قالوا لي يا شيخ بما أنك موجود عندنا في حالة لشاب، هذا الشاب أكل زوجته وهي نايمة. يقول أنا انذهلت، فقلت شلون أكل زوجته؟ معقولة؟ لا ما أصدق. قالوا إيه والله يا شيخ، صح من النوم لقى زوجته نايمة جنبه، على طول كسر الفك وقام يأكل بخدها برقبتها لين البنت ماتت الله يرحمها، ومحكوم عليه بالقصاص. يقول أنا رحت التقيت في عبد الله هذا وسألته، قال والله يا شيخ أنا ما حسيت بنفسي إلا أني يعني أهجم على زوجتي وآكل منها فهو الشيخ طبعا شي يقول هذا موضوع له علاقة في يعني، لان هو جاي اصلا يقول لهم خطبة عن السحر والشعوذة، فهو يقول ان هذا الموضوع يمكن له علاقة في كتب السحر والشعوذة. وانا اختلف في يعني اختلف مع الشيخ في تحليله لدافع الجريمة او سبب الجريمة. الموضوع ما هو موضوع سحر ولا هو موضوع شعوذة وكذا، لا لا لا لا. لو ان سحر وشعوذة كان ما صح عبد الله بعد ما ارتكب الجريمة بزوجته، وراح وهو بنفسه بلغ والدينه وجو خذوا المرأة واعترف بالتفاصيل، لا لا لا. لو ان مسحور او شعوذة او كذا كان استمرت معاه الحالة اكثر من شهرين ثلاثة، في بعضهم تستمر معاه الحالة من الجنون ويزرع عقله بسبة السحر، تقعد معاه فترة طويلة جدا ما يصحى على طول بعد ارتكاب الجريمة. هذا عبد الله، وانا متأكد 100% ان عبد الله يعاني من الحالة النادرة هي المشي اثناء النوم وارتكب الجريمة بدون شعور، لأن أصلا المرأة هذه كانت يعني توا متزوجها، يعني حتى ما صار لهم فترة وما بينهم مشاكل، وأصلا الدافع غريب، وشلون أصلا يأكل من لحمها. وحتى لو أنه يرتكب جريمة بهالبشاعة مستحيل أنه يعني يتقبل نفسيا أنه يأكل من يعني لحم زوجته. يعني هذا كان داخل في حالة اللي هي تسمى المشي أثناء النوم. الله يشفي كل إنسان يعاني من حالة نفسية، يعاني من أمراض، من بعض الوساوس، من بعض وعليكم بتقوى الله والاستغفار والصلاة، والتزم الدعاء وخل الباقي على رب العالمين. ما في أفضل من رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.